الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام وحيد والله عليه الصلاة والسلام. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وأتوا قلنا بالراحة كده ودرس عن الشيخ محمد لو سمحت. محمد صلى على النبي. انا مساعد على نعم النادي. عليك يا محمد. الله يسعدك. دكتور صغير والله على نور. ربنا يكرمك يا محمد، ربنا يكرمك يا رب. الله يا حبيبي يا علي عليك. يا سيدنا يا سلام يهدي الله ليريك عملاق الله ويطلق الله الأمثال للناس والله نعم نعم عليك في يا عم الشيخ محمد لو صباح كمان يا عم الشيخ انا في البيوت يا عم الحاج يا عم انا في البيوت يا عم الحاج ايه يا ابو احمد ايه ربنا يكرمك يا عم الشيخ محمد هذا يا ابن الحاج في عليك يا عم الحاج. من أبيك يا عم الحاج. رجال لا تريهم سجارة كمان. عليك يا عم الشيخ محمد. لسه بدري محمد الله يفتح عليك يا محمد عليك البحر اللي انت فيها سيدنا ربنا يفتح عليك الله اكبر يوسف يسبح له في